اخوك ما حدش يشغله ولا ينشغل شبايا حد، اقعدش انا بيتهزله كعب علي على اي حد. اخوك ما حدش يشغله ولا ينشغل شبايا حد، اقعدش انا بيتهزله، انا ما اقارنش بمستجد. بروح روح السبات السبات السبات يا شوية مسدسات، السبات السبات يا شوية مسدسات، السبات السبات السبات يا شوية مسدسات، السبات